الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجتنا لا علينا. توقفنا عند باب الشك في الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. من شك في طلاق أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا، لم يلزمه الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق: والورع التزام الطلاق. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. الشك عند الأصوليين هو التردد بين أمرين لا ترجح لأحدهما على الآخر، هذا عند الأصوليين، لكنه عند الفقهاء يراد به مطلق التردد، سواء كان على السواء أو كان مع ترجح أحد الطرفين على الآخر. قال: باب الشك في الطلاق، أي تردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. ذكر مؤلف رحمه الله لصور الشك، ذكر ثلاثة صور للشك. الأول أن يكون في وجوده بوجود لفظه، أو أن يكون في عدده، أو أن يكون في شرطه. لذا قال: من شك في طلاق، يعني شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها، فإذا شك في أصل الطلاق فإنها لا تطلق. قال: أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا. إذا علق الطلاق على شرط فقد يكون هذا الشرط وجوديا وقد يكون عدميا. مثال الوجودي كما لو قال: إن قام زيد فزوجتي طالق، فهذا تعليق للطلاق على وجود قيام زيد. أو أن يكون عدميا كما لو قال: إن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق. فهنا إذا شك في قيامه في ذلك اليوم أو عدم قيامه في ذلك اليوم بعد أن مضى ذلك اليوم فإنه لا يحنث، لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل، كالذي يكون متطهرا فيشك في وجود الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة. قال: لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. وهذا الحكم أحد فروع قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فهنا النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. والأصل في هذا الحكم، وهو أصل لهذه القاعدة، حديث عبد الله بن زيد ابن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبناء على اليقين والطراح الشك، فهذا شك طرأ على يقين فيجب اطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث. قال الموفق: قال الموفق: والورع التزام الطلاق. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعند ابن قدامة رحمه الله أن الورع هو التزام الطلاق، وعليه يلزم من ذلك أن الطلاق إذا كان رجعيا، هذا الطلاق الذي شك فيه إذا كان رجعيا، فعند ابن قدامة الأكمل والأورع أن يراجع امرأته إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنه يجدد نكاحها احتياطا. إذن إما أن تكون مدخولا بها فيراجعها، أو أن تكون غير مدخول بها فيجدد نكاحها. الحالة الثالثة أن تكون قد انقضت عدتها فكذلك أيضا يجدد نكاحها. الحالة الرابعة أن يكون قد طلقها ثلاثا، أو شك أن يكون شك في طلاقها ثلاثا، فهنا يقول يطلقها واحدة ويتركها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره. إذا لم يمكن أن يراجعها ولا أن يعقد عليها بأن يكون هذا الطلاق المشكوك فيه متمما لعدد ما يملكه وهو الثلاث في حق الحر، فهنا يقطع الشك بفرقة متيقنة، هذا هو تمام الورع، بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق، لئلا تبقى معلقة متروكا وطؤها بالتحرج منه، ومتى لم يطلقها لم تحل لغيره. هذا مراد ابن قدامة رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه عملا باليقين وطرحا للشك. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. قال: وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه، يعني يأخذ باليقين لأنه الأقل. قال: عملا باليقين وطرحا للشك، لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلا يلزمه هذا الطلاق، كما لو شك في أصل الطلاق. وعليه لو شك هل طلق اثنتين أو واحدة فهي واحدة لأنها اليقين. وكذلك لو شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا فتكون اثنتين. ولو قال: أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدد ما طلق فلان، فتكون واحدة لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيها. قال: وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك. هذه المسألة السابقة فيما لو كان قد شك هل طلقها ثلاثا أو يطلقها ثلاثا، فهل تباح له أو لا تباح له؟ تباح له. قال: لأن الأصل عدم التحريم، فالأصل بقاء النكاح واستدامة النكاح. إذن تبقى أحكامه أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة، يعني له أن يراجعها، فإذا راجعها عادت إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، فله أن يطأها أيضا لأن الأصل الحل. إذن يباح له وطؤها وله أن يراجعها، فلا نعاملها معاملة المطلقة ثلاثا لأنه مشكوك في طلاقها ثلاثا. قال المؤلف رحمه الله: ويمنع من حلف لا يأكل تمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل تمرة مما اشتبهت به، وإن لم نمنعه بذلك من الوطأ. هذه مسألة. قال: ويمنع من حلف لا يأكل تمرة كذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ تمرة وهي كذلك في المقنع تمرة، وفي بعض النسخ ثمرة وهذا الذي في الإقناع والمنتهى لا يأكل ثمرة، وفي الموضع الثاني قال من أكل ثمرة أيضا، إما أن تكون ثمرة أو أن تكون ثمرة، والمعنى واحد. والمقصود أنه لو حلف شخص ألا يأكل ثمرة معينة كرمانة أو تمرة أو غير ذلك، وهذه التمرة هي معينة اشتبهت بغيرها، فيمنع من أكل أي واحدة مما اشتبهت به، لكن على سبيل الورع، على سبيل الورع لاحتمال أن تكون هي المحلوف عليها، يعني يمنع ورعا. ولكن هذا أيضا لا يعني أننا نمنعه بأن يأكل واحدة مما اشتبهت عليه، ولا يعني هذا أننا نمنعه من الوط، لا نمنعه من الوط. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد أكل غير هذه المعينة، فيقين النكاح لا يزول بالشك. واضح المسألة؟ يعني عنده تمر كثير فحلف لا يأكل تمرة معينة، ثم اشتبهت هذه التمرة بغيرها من التمر، فهل يأكل أو لا يأكل؟ قالوا يمنع ورعا من الأكل لئلا يباشر في الأكل التي عينها. ولو أكل فهل نمنعه من الوط؟ فنقول إنه قد يكون أكل التي عينها. قالوا ولو أكل لا نمنعه من الوط، لأنه قد يكون التي أكلها غير التي عينها، فالنكاح يقين، وعندنا شك هل أكل المعينة أو أكل غيرها، فلا يرتفع النكاح بوجود الشك. واضح؟ ويعني حصر هذه المسألة أنها لا تخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يتحقق أنه أكل التمرة المحلوفة عليها، فهنا إما أن يتحقق بأن يعرفها بعينها أو بصفتها، أو يمكن أيضا أن يتأكد فيما لو أكل التمر كله، أو أن يأكل الجانب الذي وقعت فيه التمرة كله، فهنا يحنث بلا خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه أكل التمرة المحلوفة عليها، وعليه فإنها تطلق. الحالة الثانية أن يتحقق أنه لم يأكلها، إما بأن لا يأكل من التمر شيئا أو يأكل شيئا يعلم أنه غيرها، فهنا لا يحنث أيضا بلا خلاف، ولا يلزمه أيضا أن يجتنب زوجته. إذن الحالة الثالثة هي التي أرادها المؤلف رحمه الله هنا بقوله ويمنع. نعم. فيما لو أكل شيئا من التمر، واحدة أو أكثر إلى أن لا تبقى منه إلا واحدة، يعني لو لم تبقى إلا واحدة ولم يدري هل أكل التي عينها أو لم يأكل، فهنا ماذا نقول؟ يحنث أو لا يحنث؟ لو أكل كل التمر إلا تمرة واحدة هل يحنث؟ لا يحنث، لوجود احتمال أن تكون هذه الباقية هي التي عينها. ماشي؟ طيب، إذا لا يتحقق حنثه لأن الباقية يحتمل أن تكون المحلوف عليها، أن تكون المحلوف عليها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. هذا فيما إذا حلف ألا يأكل تمرة معينة. العكس فيما لو حلف لا يأكلن تمرة معينة، حلف على الفعل لم يحلف على الترك. تذكرون في التأويل أو في ماذا ذكر مر معنا قضية الفرق بين أن يوجد الحنث بفعل ما حلف على تركه، وبين أن لا يبر إلا إذا فعل ما حلف على فعله. كذا فالصورة الثانية لو حلف لا يأكلن هذه التمرة، فنقول لا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها أو يأكلها مع ما اختلطت به كله من التمر، فهذه مسألة عكس. فنقول لا يتحقق البر فيما إذا أكلها مع يقينا أو أكل التمر كله. فإذا قال امرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه، وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. فإذا قال لامرأته إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية، إذن إذا أبهم المطلقة فهنا إما أن يكون قد نوى أو أن يكون لم ينوي، فإذا نوى واحدة معينة فإنها تطلق المنوية، قال طلقت المنوية لأنه عينها بنيتي فأشبه ما لو عينها بلفظه. فإذا قال أردت فلانة فإنه يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك لأن هذا محتمل ولا يعرف إلا من جهته. المقصود أنه يقبل ديانة وحكما أو ديانة فقط؟ ديانة وحكما، يقبله ديانة وحكما لأن هذا محتمل. قال وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج مجهول. هذا الحكم فيما إذا كان قد قال لامرأته إحداكما طالق ولم ينوي واحدة، فهنا نجزم أن الطلاق وقع على إحداهما. من هي التي طلقت؟ لا نعرف عينها، قالوا القرعة هي التي تعينها. دليل ذلك أول ما ذكره المؤلف رحمه الله من التعليل، وهذا التعليل له أصول كما مر معنا من كتاب السنة. في القرآن جاءت القرعة في قوله تعالى يونس فساهم فكان من المدحضين، وفي قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي السنة جاء في مواضع. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الحكم بعينه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهما في الصحابة. الدليل الثالث أن هذا إزالة ملك بني على التغريب والسراية فتدخل القرعة كالعتق، فقد ثبت الأصل بكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الستة. الدليل الرابع أن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا اعتقهم في مرضه ولم يخرج جميعهم من الثلث، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالبداية بإحداهن في القسم، وكالشريكين إذا اقتسما، لأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية، يعني قياسا على مسألة ستأتينا وهي ما إذا طلق إحدى زوجتيه ونسيها. أما الدليل على أنهن لا يطلقن جميعا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلا يمكن أن يطلق الجميع، وهذا في إشارة إلى أن هناك قولا أن كلتيهما تطلق، أن الجميع يطلقن. إذن هذا المذهب وهذا دليله، المذهب أنه إذا لم ينوي معينة فإنها تقرع، وهذا الحكم من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. القول الثاني ماذا تستنتجون؟ القول الثاني نعم لكن ليس هذا الذي سأذكره ولا قيل به، لكن الطلاق واقع يقينا. خذوا راحتكم شد قهوة. هذا قيل به لكن ليس هو الذي أردت قوله. قول الثاني ورواية عن إمام أحمد وهو قول أكثر العلماء أنها أنه يعين أيته ما شاء, أنه يعين أيته ما شاء. لأنه في الأصل يملك ابتداء الطلاق والتعيين, أليس كذلك؟ فهنا لن يتمكن من أن يوقع الطلاق ابتداء لأنه وقع, فهنا أوقعه ولم يعين فبقي التعيين, بقي التعيين. هو يملك ابتداء الطلاق ويملك التعيين في المطلقة. فهنا لماذا نقول إنه يبتدئ الطلاق مرة أخرى وقد وقع الطلاق يقينا؟ فوقع الطلاق فذهب الابتداء وبقي التعيين لا يزال يملكه. قال فهو استيفاء لما ملكه, هذا القول الثاني. قال المؤلف رحمه الله: كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها فيقرع بينهما لما تقدم. هذه مسألة أخرى, وهي ما إذا كان قد طلق إحداهما وأنسيها, فالحكم فيها على المذهب كالحكم فيما إذا طلق إحداهما مبهمة ولم ينوي. فعليه على المذهب قال فيقرع بينهما, لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن, فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع. إن يجب أن نقول فيها بوجوب القرعة كما قلنا بوجوب القرعة في المسألة السابقة. هل ينفق عليها إلى أن تقرع؟ نعم ينفق على الجميع حتى يقرع, ثم إذا أقرع تحل له الباقيات لأن الأصل بقاء حلهن. هذا المذهب, هذا المذهب. ما القول الثاني فيها؟ القول الثاني فيها واختار ابن قدامة رحمه الله ورواية عن إمام أحمد أنهما تحرمان عليه, أنهما تحرمان عليه. فالآن هذه مسألة غير مسألة السابقة, الآن يتضح. القول الثاني أنهما تحرمان عليه, وتوضيح هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يثبت الحل بالقرعة, لا ينبغي أن يثبت الحل بالقرعة. فعندهم على قول الثاني أن المسألة لها جانبان أو مأخذان. الجانب الأول أن القرعة تستعمل في المنسية في التوريث, والجانب الثاني أن القرعة تستعمل في المنسية في الحل. فعلى قول الثاني سلموا باستخدام القرعة في التوريث, لكنهم لا يقولون باستخدام القرعة في الحل, يعني في أيهما تحل له, لأنه سيأتينا بعد قليل قال وإن مات أقرع ورثته. فعلى قول الثاني قالوا القرعة نصير إليها فيما إذا وجد اشتباه في من ترث, لكننا لا نصير إليها فيما إذا وجد اشتباه حال الحياة في من تحل. إذن قالوا الكلام في هذه المسألة في شيئين, أحدهما في استعمال القرعة في المنسية في التوريث وهذا لا إشكال فيه, الثاني استعمالها أو استعمالها في الحل. قالوا فالأول جائز, يجوزون الأول دون الثاني, يفرقون بين مسألتين. قالوا الأول جائز وهو استعمال القرعة في المنسية في التوريث. قالوا لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح كالشركاء في القسمة لا إشكال. قالوا أما الثاني فلا يصح استعمالها. لماذا؟ لأنها اشتبهت زوجته بأجنبية فلم تحل إحداهما القرعة. قالوا هذه مثل ما إذا اشتبهت شاة مذكاة بشاة غير مذكاة, أو زوجته بأجنبية من تحل له بمن تحل له بمن لا تحل له. فهنا يعني كما لو اشتبهت إحدى محارمه بمن تحل له, فعندهم يجب اجتناب الجميع لأنه لا يمكن أن يجزم باجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع. وهذا الحكم هو رواية عن إمام أحمد وهو اختيار ابن قدامة وإليه مال الشارح. قال ابن قدامة والصحيح أن القرعة لا مدخل لها ها هنا, يعني في هذه مسألة المنسية لا يرى ابن قدامة أن القرعة يصار إليها. وتحرمان عليه كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية، ويفارق ما قاسوا عليه يعني الأدلة المتقدمة بأن الحق لم يثبت لواحد بعينه، فجعل الشرع القرعة معينة فإنها تصلح للتعيين. يعني فيما لو وجد الإرث بعد الموت فهنا الحق ثابت لإحداهما، فالقرعة يصار إليها لأجل تعيين من يستحق هذا الحق، فالقرعة تصلح للتعيين. أما في مسألتنا فالطلاق واقع على معينة لا محالة، الطلاق واقع على إحداهما لا محالة، والقرعة لا يمكن أن ترفع الطلاق عن إحداهما ولا توقعه على غيرها. فهنا وجد إشكال على القول الثاني، قالوا الآن نجزم بأن الطلاق وقع على إحداهما، فإن هذه الأولى إما أن يكون وقع عليها الطلاق أو أن يكون لم يقع عليها، فإن كان قد وقع عليها فلا يمكن أن ترفعه القرعة، وإن كان لم يقع عليها لا يمكن أن توقعه القرعة. هذا مرادهم. إذا قالوا هذه المسألة الطلاق واقع على معينة لا محالة، والقرعة لا ترفعه عنها ولا توقعه على غيرها. قالوا بل لا يؤمن وقوع القرعة على غيرها، واحتمال وقوع القرعة على غيرها كاحتمال وقوعها عليها، صح؟ قالوا بل هو أظهر من غيرها، لأنهن إذا كنا أربعا فاحتمال وقوعه في واحدة منهن بعينها أندر من احتمال وقوعه في واحدة من ثلاث، فالحكم كما لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة أو زوجته بأجنبية، أو لو حلف بالطلاق لا يكون تمرة فوقعت في تمر وأشباه ذلك مما يطول ذكره مما لا تدخله القرعة. واضح؟ لأن في المسألة السابقة قالوا يمنع من الجميع، ما قالوا يقرع، فهو الآن بالقدامة يلزمهم بالمسائل بهذه المسائل أن يقولوا بوجوب اجتناب الجميع كما قالوا بوجوب اجتناب الجميع في هذه المسائل. وأجاب ابن قدامة رحمه الله عن أثر علي رضي الله عنه قال أن إنه في الميراث حمله على الميراث ولم يحمله على حل الزوجة، فهو في الميراث لا في الحل. بل قال ابن قدامة وما نعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا أنها تحل. إذن هذا القول الثاني في هذه المسألة. إذن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى أن يقول لامرأتي إحداكما طالق، فهنا مر علينا الخلاف المذهب أنه إذا لم ينوع معينة طلقت من قرعت، والقول الثاني أنه يعين أيتهما شاء. المسألة الثانية أن يكون قد طلق إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها، فعلى المذهب هي كالمسألة السابقة في الحكم أنه يقرع بينهما، وعلى القول الثاني أنهما تحرمان عليه كلتيهما، تحرمان عليه كلتيهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته. قال وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته. ماذا يترتب على مسألتين كلتيهما فيما إذا وجبت القرعة على المذهب؟ يترتب على ذلك أن النفقة باقية للزوجة حتى توجد القرعة. إذا قال تجب نفقتهما، الضمير في نفقتهما يعود على نعم نعم في المسألتين، على المرأتين في المسألتين. طيب، وأيضا يقولون يجوز له أن يطأ الباقي من نسائه بعد القرعة لبقاء نكاحهن، وهل يجوز له أن يطأ إحداهن قبل القرعة؟ لا يجوز، احتمال أن تكون هي التي تقع عليها القرعة. هذا إذا كان الطلاق ماذا؟ إذا كان الطلاق بائنا. أما إذا كان رجعيا فيجوز، فإن وطئ الكل حصلت الرجعة للجميع. أما النفقة فتجب النفقة للجميع حتى يقرع، لأنهن كلهن محبوسات لأجله، وكل واحدة منهن هي من حيث الأصل نكاحها باق، كل واحدة منهن من حيث هي الأصل بقاء نكاحها، فلا تسقط نفقتها بالشك، يعني هي ما زالت في مرحلة الشك، فلا يجوز له وطؤها لاحتمال أن تكون هي المطلقة البائن فيما إذا كان طلاق بائنا. أما من حيث الأصل فالأصل إنها زوجته فلها النفقة. ما الحكم فيما إذا مات؟ قال وإن مات أقرع ورثته. صورة مسألة، متى يموت هذا؟ متى مات؟ قبل أن يقرأ. إذا مات قبل أن توجد القرعة، لأن إذا وجدت القرعة علمنا من التي بانت منه. فإذا مات قبل القرعة والتعيين فإن الورثة يقرعون بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطريق، يعني بحسب الحال، يعني إذا كانت بائنا فتبين منه، وإن كانت رجعية فترث منه. دليل ذلك أولا قول علي رضي الله عنه، ثانيا أنهن قد تساوينا ولا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة. نلاحظ أن الأدلة في هذه المسألة قد تكون محل اتفاق عند بعض من خالف المسائل المتقدمة، لأن فيها قدرا زائدا من حيث النظر إلى الحق المالي بخلاف ما تقدم، كما فرق ابن قدامة رحمه الله بين المسألتين. إذن الدليل الثاني أنهن قد تساوينا ولا سبيل إلى التعيين فوجب المصير إلى القرعة. كمن اعتق عبيدا في مرضه لا مال له سواهم وقد ثبت الحكم فيهم بالنص. والآن نحن إذا لم نقل بذلك، إذا لم نقل بالقرعة، فماذا يترتب عليه؟ إما أن نقول بتوريث الجميع، فتوريث الجميع يعني توريث من لا يستحق يقينا، صح؟ أو أن نقول بالوقف بلا توريث لا إلى غاية، يعني بدون غاية، فهنا في ذلك حرمان للمستحق يقينا، يعني إما أن نعطي غير المستحق يقينا أو أن نحرم المستحق يقينا. والقرعة يسلم بها من هذين المحذورين ولها نظير في الشارع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه، أي إلى الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية، ما لم تتزوج فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، أو ما لم تكن القرعة بحاكم لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. قال: وإن تبين الزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه، أي إلى الزوج. تبين تذكر بعد القرعة من التي طلقها، فهنا له أن يرجعها إليه، ترد إليه. فإذا ذكر ذلك فتبين حينها أن هذه التي ذكرها محرمة عليه، صح؟ وبناء عليه هل يكون وقوع الطلاق على هذه التي ذكرها من حين طلق أو من حين ذكر؟ من حين طلق، من حين طلق. وهل قوله في هذا مقبول؟ قوله في هذا مقبول، لأنه يقر على نفسه. قال: إذن هذا في حق من ذكر أنه قد طلقها، في حق التي توهم أنها، في حق التي وقعت القرعة عليها لك قبل الذكر، فهذه ترد إليه، ترد إلى الزوج. لماذا؟ قال: لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. يقبل قوله في هذا لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، وهذه ترد إليه لأننا منعناه منها لوجود الاشتباه، فإذا زال الاشتباه ردت إليه، كما لو اشتبهت مذكاة بميتة فعلمنا المذكاة فهنا تباح بعد الاشتباه. قال: ما لم تتزوج فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. ترد إليه باستثناء حالتين: حالة الأولى فيما إذا كانت قد تزوجت، الدليل الذي ذكره من رحمه الله. الحالة الثانية قال: أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم، لأن قرعته يعني الحاكم حكم فلا يرفعه الزوج. فهنا لا يمكن أيضا أن نلغي حكم الحاكم الذي حدد من التي تطلق بالقرعة. قال البهوتي رحمه الله في الكشاف: قلت، يعني إضافة على هذا الحكم، إن أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت يعني البينة أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة. يعني كأن البهوتي رحمه الله يضيف أن هذا الحكم يستثنى منه ما إذا وجدت بينة نجزم فيها من التي تكون مطلقة، فهنا ترد إليه التي قرعت ولو كان التي قرعت ولو كانت تزوجت أو كانت القرعة بحاكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال زوجتيه إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، أي هند مثلا، طالق، وإن كان حماما ففلانة، أي حفصة مثلا، طالق، وجهل الطائر لم تطلق لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة. عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن يقول الزوج لزوجتيه إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة وإن كان حماما ففلانة، ثم جهل الطائر هل هو غراب أو حمام، فهنا لا تطلقان كلتاهما. لماذا؟ لأن الطائر هذا يمكن أن لا يكون غرابا ولا حماما، كذا؟ إذا لا يحكم بحنثه في واحدة منهما لأن النكاح متيقن والحنث مشكوك فيه، فلا يزول عن يقين النكاح بالشك لأنه يحتمل أن الطائر غير ما سمى. تمام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم، هذه المسألة لا يمكن ألا يكون أحد الخيارين هو الواقع، لأنه يقول إن كان غرابا ففلانة وإلا ففلانة، فلا بد أن يقع بإحداهما، لأنه إما إذا كان طائر موجودا فإما أن يكون غرابا أو أن يكون غير غراب. إذا قال وقع بإحداهما فنجزم بوقوع الطلاق هنا، وتكون كالمنسية، يعني كالحكم في المنسية، يقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء. والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول، فشرعت القرعة كما في المبهمة. تمام؟ قالوا فهي كالمنسية. إذا قالوا كالمنسية أيضا يريدون الإشارة إلى أن أحسنت أنها مثلها في الخلاف، أيضا أنها مثلها في الخلاف. إذن هي كالمنسية والحكم فيها على الخلاف المتقدم، على الخلاف المتقدم. وما الخلاف المنسية؟ تحرمان عليه. لذا اختار شيخ الإسلام، اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وقوع الطلاق بهما، اختار وقوع الطلاق بهما. هكذا حكاه عنه المردوي في الإنصاف، ولا أعلم هل يقول بذلك في مسألة سابقة في المنسية، لكن ظاهر كلام الأصحاب هو هذا، لكن لا أجزم. المقصود أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار وقوع الطلاق بهما، وقال ابن رجب في القواعد ذكر بعض أصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما، وقال شيخ الإسلام هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال زوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق طلقت امرأته، أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته، لأنه لا يملك طلاق غيرها. وكذا لو قال حماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته. وإن قال أردت الأجنبية دين لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. عندنا مسألة، فيما إذا قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، يعني اسم زوجته هند واسم الأجنبية هند، فقال لهما إحداكما طالق، قال طلقت امرأته، هذه صورة. صورة ثانية، لو قال لهما هند طالق وكل منهما اسمها هند، قال طلقت امرأته، في المسألتين تطلق امرأته. لماذا؟ قال لأنه لا يملك طلاق غيرها، لأن هذا الطلاق إزالة ملك، فأشبه ما لو باع ماله ومال غيره، فما الحكم؟ لو باع ماله ومال غيره ما الحكم؟ يصح البيع في ماله دون مال غيره. فإذا قال أردت الأجنبية فهل يصدق؟ لا يصدق. فإذا قال أردت الأجنبية لا يصدق، يعني حكما. ويأتينا قال وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته، ولو قال إني أردت غير زوجتي أجنبية منه، هل يصح أن يتزوج أخت زوجته؟ لا يصح. إذن سيقع على زوجته، إذن هذه الصورة الثالثة يقع على زوجته. في هذه الصور الثلاث إذا قال أردت الأجنبية يقبل منه ديانة، قال دين لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله، فيقبل منه ديانة، هل يقبل منه حكما؟ قال ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر، لأن كلامه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح، فلا يقبل تفسيره به، كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله، فيقع على زوجته. الأصل أن نقول الأصل أن الطلاق يقع على زوجته إلا إذا نوى خلافها، فيقبل منه ديانة لا حكما. ففي الحكم لا يقبل، أما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين، فمتى علم من نفسه أنه أراد الأجنبية فإن زوجته لا تطلق، لأن اللفظ محتمل لذلك وإن كان لم يقيد اللفظ بذلك. ولماذا نقول إنه لابد أن يقع الطلاق بزوجته فيما إذا لم ينوي غيرها في المسائل كلها الثلاث لابد أن يقع الطلاق؟ لماذا؟ في الأصل لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه، لأنه إذا أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما زوجته أو إلى اسم وزوجته مسمات بذلك فإنه يجب أن ينصرف إلى امرأته، لأنه لو لم يصرف إلى امرأته لوقع الكلام لغوا، فالأصل إعمال الكلام لا إهماله، لذا قالوا بوقوع الطلاق. يقبل منه حكما، عفوا، يقبل منه ديانة ولا يقبل منه حكما إلا في حالة، قال إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية. يعني الأصل أنه لا يقبل منه حكما إلا إذا وجدت قرينة دالة على أنه أراد الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله، فيقبل في الحكم لوجود الدليل الصارف إلى غير زوجته. ما الحكم؟ يعني عندنا حالة أن ينوي زوجته فهذا لا إشكال أنها تطلق. الحالة الثانية أن ينوي الأجنبية على ما تقدم كذا، فيقبل منه ديانة ولا يقبل منه حكما إلا بوجود قرينة. بقيت عندنا حالة ثالثة، أن لا ينوي زوجته ولا الأجنبية، فما الحكم؟ يقع الطلاق على زوجته للقاعدة المتقدمة، لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه، ولأن زوجته محل للطلاق، واللفظ يحتملها ويصلح لها ولم يصرف عنها، فوقع بها كما لو نواها، لأنه لا يلزم أن ينوي وقوع الطلاق على زوجته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق. هاتان مسألتان، الأولى إذ إن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. إذا قال الزوج لمن ظنها زوجته أنت طالق، سواء سماها فقال زوجتي فلانة طالق أو قال فلانة طالق، يعني إما أن يقول فلانة طالق أو أن يقول فلانة أنت طالق أو أن يقول أنت طالق بدون أن يسمي، ففي كلتا الحالتين سواء سمى زوجته أو لم يسميها، فيما إذا ظنها زوجته فإنها تطلق اعتبارا بالقصد دون الخطاب، لأن عندنا تعارضا هنا بين قصده ووقوع الخطاب، فالخطاب لن يقع الطلاق على أجنبية، لكن القصد أراد به زوجته فغلب جانب القصد هنا، بخلاف المسألة الثانية. لذا قال وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته، يعني بانت أنها زوجته طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق، فهنا تطلق، فغلبوا هنا ماذا؟ الخطاب الصريح، فهو كما لو علمها زوجته، كما لو كان اعتقد أنها زوجته. وهل لظن أنها أجنبية أثر؟ قالوا لا أثر لظنها أجنبية، كونه يظنها أجنبية لا أثر لوقوع الطلاق، لأنه لو ظنها أجنبية فهذا لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، يعني هو أراد الطلاق بهذا اللفظ، فإذا أراد الطلاق بهذا اللفظ ولو كان يظنها أجنبية فإن الطلاق يقع. ماشي، هذا المذهب في المسألة الثانية. القول الثاني في المسألة الثانية وهو رواية عن إمام أحمد أنه لا يقع الطلاق, أنه لا يقع الطلاق. وهذا هو الذي في الإقناع خلافا للمنتهى, يعني الذي في الروض هو المنتهى, والقول الثاني والرواية الأخرى أنها لا تطلق هو الذي في الإقناع. قالوا لأنه لم يردها بذلك, يعني لم يرد إيقاع الطلاق عليها فلا يقع الطلاق, وصحح هذا في الاختيارات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة, وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أن لهما الرجعة في العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة لغة هي المرة من الرجوع, وهي بفتح الراء أفصح من كسرها, بفتح الراء الرجعة أفصح من الرجعة, هذا في اللغة. أما في الشرع فقال: وهي, يعني الرجعة, إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إلى ما كانت عليه متى؟ قبل الطلاق, بغير عقد. ما المقصود بالعقد؟ عقد النكاح. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أو دون الثنتين أن لهما الرجعة, الرجعة في العدة. الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, إلى قوله: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والمراد بالرد هنا الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير, هذا دليل. دليل الثاني قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف, أي بالرجعة. ومعناه أنهن إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن فلكم أن تمسكوهن بالمعروف. هذا من القرآن. أما من السنة فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض, فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. متفق عليه. وروى أبو داود عن عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. إذن هذا دليل من السنة. من الإجماع ما ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن المنذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طلق بلا عوض زوجة بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد, بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون ثنتين, فله, أي للمطلق حرا كان وعبدا, ولوليه إن كان مجنونا, رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت, لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من طلق بلا عوض زوجة بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من عدد, بأن طلق حر دون ثلاث. هذه الجملة فيها عدد من القيود, فيها عدد من القيود, منها أن يكون الطلاق بلا عوض, ثانيا أن يكون النكاح صحيحا, ثالثا أن تكون مدخولا بها, رابعا دون ما له من العدد. وعندنا أيضا سيأتينا قال: رجعتها, فله رجعتها ما دامت في عدتها, هذا قيد خامس, هذا قيد خامس. ويأتينا مراد المؤلف رحمه الله بالاحتراز بهذه القيود, ماذا أراد, يعني يأتينا ماذا أراد المؤلف رحمه الله بالاحتراز بذكر هذه القيود من كلامه رحمه الله منطوقا, لأن المفهوم سيفيدنا الأحكام, تأتينا الأحكام منطوقا. قال: بأن طلق حر دون ثلاث, إذا طلق الحر امرأته ولو كانت أمة فإنه لا يشترط أن يكون عادما للطول ولا خائف العنت. لاحظوا الآن, هل يجوز للحر أن ينكح الأمة مطلقا؟ متى يجوز؟ إذا كان عادما للطول خائفا للعنت, صح؟ كما مر معنا. طيب, إذا كان قد طلق أمة وأراد أن يراجعها وكان عند المراجعة غير عادم للطول أو غير خائف للعنت, فهل يجوز له أن يراجعها؟ فلنقول إنه يشترط للرجعة، هل نقول إنه يشترط للرجعة في حق الأمة ما يشترط لنكاح الأمة؟ لماذا لا نقول ذلك؟ نعم، لماذا؟ لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له. الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له، واضح؟ قال بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين. إذا طلق العبد واحدة ولو كانت زوجته حرة فإنه له أن يراجعها. فقد أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها، فإذا طلقها ثانية فلا رجعة له، سواء كانت امرأته حرة أو آمة، لأن طلاق العبد كم؟ اثنتان. طيب، قال فله أي للمطلق حرا كان أو عبدا ولوليه إن كان مجنونا. هذا يفيد أن الرجعة يشترط لها أن يكون المرتجع زوجا فيما إذا كان مطلقا يعني، أو أن يكون وليا إذا كان الزوج مجنونا، يعني إما أن يكون هو المطلق أو أن يكون الولي إن كان زوجه مجنونا كذا. لذا قالوا يملكها ولي المجنون لأنها حق للمجنون، يخشى فواته بانقضاء العدة، فيملك وليه استيفاء هذا الحق له كبقية حقوقه. لذا قال ولوليه إن كان مجنونا، ومفهومه أنه إن لم يكن مجنونا فليس له أن يراجع. تمام. طيب، قال فله أي المطلق حرا كان أو عبدا. لم يبين هل يشترط أن يكون بالغا أو لا يشترط. ظاهره ماذا؟ لا يشترط. لذا ظاهره ولو كان مميزا يعقل ماذا؟ يعقل الرجعة كما مر معنا في الطلاق. قالوا لأن الرجعة إمساك، وهو يملك هذا الإمساك وليس وليه الذي يملكه، فهذا يشمل ولو كان ماذا؟ ولو كان صبيا. لكن ظاهر المبدع يخالف هذا كما تعقبه في الكشاف، لأنه ذكر في المبدع قال وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، أهلية النكاح بنفسه، فخرج بالأهلية المرتد وبنفسه الصبي والمجنون، فألحق الصبية بالمجنون، لكن المذهب لم يلحق الصبية بالمجنون، لكن هذا كلام المبدع. طيب، كيف يتصور في حق المجنون أيضا؟ قالوا يتصور أيضا فيما لو طلق ثم جن، فهل يملك وليه أن يراجع؟ قالوا لوليه أن يراجع إذا كان يجوز له ابتداء النكاح كما تقدم معنا في ولاية النكاح. ماشي. قال فله أي المطلق حرا كان وعبدا ولوليه إن كان مجنون رجعتها ما دامت في عدتها. هذا قيد يفيد أن إذا كانت في عدتها فإن أهل العلم أجمعوا بهذه القيود أن له أن يراجعها، كما أجمعوا على خلافه أنه ليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء العدة قال ولو كرهت، يعني ولو كانت كارهة لهذه الرجعة. هذا المذهب، هذا المذهب. قال شيخ الإسلام لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف. لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف. وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن. ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض. يعني عند شيخ الإسلام أنه لا يجوز له ولا يصح منه المراجعة فيما إذا كان لم يرد إصلاحا أو لم يرد إمساكا بمعروف. يعني هذا شرط الرجعة عنده. هذا قول الثاني. نعم. قال لقوله تعالى، يعني هذا دليل، هذا الآية التي ذكرها دليل على ماذا؟ على أي الأحكام المذكورة؟ صح. وأيضا على أنها ولو كرهت. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك. في ذلك يعني في العدة كما تقدم، فجعل الحق للأزواج. ثانيا قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا. ثالثا أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلا يعتبر رضاها في ذلك التي في صلب النكاح. رابعا أجمع أهل العلم على هذا، يعني هذه أدلة على أن الرجعة صحيحة وجائزة ولو كرهت المرأة، ولا عبرة برضاها. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان مفهوم هذه القيود المتقدمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم ويأتي. إذن عندنا قيود متقدمة، إذا فقد قيد منها فإنه لا يملك الرجعة. القيود المتقدمة كم؟ خمسة قيود. القيد الأول من كلام المؤلف رحمه الله، القيد الأول أن يكون بلا عوض، الثاني أن يكون النكاح صحيحا، الثالث أن تكون مدخولا بها ومخلوا بها، الرابع دون ما له من عدد، الخامس أن تكون في العدة، أن تكون في العدة. وعد في المبدعي أربعا، جعلها أربعة، وعد في الكشاف أربعا، لكن المجموع هو هذا، يعني أسقط في المبدع قيدا وأسقط في الكشاف قيدا، لكنهم متفقون على الحكم يعني من حيث التعداد فقط. طيب، إذن هذه هي القيود، هذه هي القيود. فإذا وجدت هذه الشروط كان له أن يراجعها للأدلة المتقدمة، حتى ولو كان الزوج عفوا حتى ولو كان مطلق مريضا أو مسافرا أو محرما، حتى لو كان محرما له أن يراجع. نعم له أن يراجع. لماذا؟ لأن الرجعة استدامة للنكاح وليست نكاحا ابتداء، وهذا مر معنا في محظورات الإحرام. طيب، قال: وأما من طلق في نكاح فاسد. الآن نأخذ أدلة هذه القيود. يشترط أن يكون النكاح صحيحا، فإذا طلق في نكاح فاسد فإنه لا يملك رجعة، كما لو كان النكاح فاسدا لكونه بلا ولي أو بلا شهود، فهنا إذا طلق يقع الطلاق بائنا ولا رجعة. لماذا؟ لأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم يحل له أن ينكحها ابتداء فوجب ألا تحل بالرجعة من باب أولى، لأننا يعني نقول إن النكاح فاسد، فإذا وجد الطلاق فيكون الطلاق بائنا. واضح؟ قال: أو بعوض. يشترط أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان الطلاق بعوض فإن الرجعة لا تصح. لماذا؟ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي المرأة به نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، لن تستفيد من بذل العوض إذا كان سيملك الرجعة. قال: أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فإنه ماذا؟ لا رجعة. لماذا؟ لأنها لا عدة عليها ولا تربص في حقها برجعتها فيه، فإنها تبين منه بهذا الطلاق قبل الدخول والخلوة. قال: فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. هذه أدلة كل القيود ما عدا قيد أو شرط، وهو أن تكون في العدة، وهذا مر معنا أنه أن دليله الإجماع، ودليل قوله تعالى: وبعلتهن حق بردهن في ذلك، أي في العدة. فهذه هي الشروط الخمسة وهذه أدلتها. قالوا: من طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه لا يتمكن من رجعتها لذلك، فإذا كان لا يمكن أن ينكحها فلا يملك رجعتها. قال: وتقدم ويأتي، يعني هذا الحكم. نعم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان بما تحصل الرجعة في القول بالقول والفعل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها، ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه، كتزوجتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة مضع مقصود فلا تحصل بالكناية. قال المؤلف رحمه الله: وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها. قالوا في المذهب: الألفاظ خمسة، ألفاظ الرجعة الصريحة خمسة، وهي راجعت امرأتي، أو رجعتها، أو ارتجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها، هكذا. لكنهم يذكرون كما ذكر في شرح المنتهى أن لفظ أعدتها هو بمعنى رددتها، فهو نحو رددتها. إذن عندنا راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها، لكن أعدتها هو نحو رددتها. طيب، هذه هي الألفاظ، هي الصريحة على الصحيح من المذهب، على الصريح من المذهب. قول الثاني وهو تخريج ابن قدامة رحمه الله أن الصريح منها هو لفظ الرجعة فقط وما سواه كناية، يعني على المذهب هذه الخمسة هي الصريحة، وعلى القول الثاني أن الرجعة فقط هو الصريح وما سواه كناية. طيب، إذن عندنا لفظ كما ذكر المؤلف في الروض، راجعت وارتجعت ورددت وأمسكت، هذه أربعة ألفاظ، يلحق بها الخامس ما هو رجعتها، هذا الخامس الذي هو نص الذي نصوا عليه أن هذه الألفاظ هي الخمسة. قالوا هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة. أما الرد والإمساك فورد بهما الكتاب في قوله تعالى، الرد ورد في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والإمساك ورد في قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، يعني الرجعة. إذن هذا لفظ الرد ولفظ الإمساك، وقالوا الإعادة بمعنى الرد. بقي عندنا لفظ الرجعة، أين ورد؟ الرجعة وردت في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وقالوا قد اشتهر هذا الاسم فيما بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه، فإنهم يسمونها رجعة والزوجة رجعية. نعم، هذا كله على المذهب. عند ابن قدامة يتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده، يعني لفظ الرجعة هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره، كقولنا في صريح الطلاق، يعني هذا كلام ابن قدامة خلاف المشهور من المذهب. نعم، قال وأعدتها، قلنا هذا هو بمعنى رددتها، هو نحو رددتها. قال ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. كما أن النكاح، هل يحصل بالنكاح بالكناية دون النية أو لابد من الصريح؟ لابد من الصريح. إذا قالوا الرجعة تلحق بالنكاح في كون الرجعة يحصل بها استباحة البضع، فلابد من هذا اللفظ، فلا بد من الألفاظ الصريحة. أما الزواج تزوجتها فهذا لفظ كناية وليس لفظا صريحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. يبين المؤلف رحمه الله حكم الإشهاد في الرجعة، قال ويسن الإشهاد على الرجعة، هو على سبيل الاستحباب، وعليه فالاحتياط أن يشهد إذا راجع. ما صفة الإشهاد؟ كيف يكون؟ أن يقول اشهد علي أني قد راجعت زوجتي إلى نكاحي، أو أن يقول اشهد علي أني قد راجعت زوجتي، أو أن يقول اشهد علي أني قد راجعتها لما وقع عليها من طلاقي، هذه صفة الإشهاد، أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. فلو أشهد على الرجعة وأوصى الشهود بالكتمان فهل الرجعة صحيحة؟ نعم، لأنه لا يشترط الإشهار، لا يشترط الإشهار ولا يشترط الإشهاد أيضا. قال وليس شرطا فيها، يعني ليس الإشهاد شرطا في صحة الرجعة أو لصحة الرجعة، لأنها أي الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، مثل سائر حقوق الزوج، لأن الرجعة حق للزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، البيع لا يشترط فيه الولي فكذلك لا يشترط فيه الإشهاد. طيب، يرد على المذهب أن الله عز وجل قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، كذا. قالوا أما الأمر في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فيحمل على الاستحباب، يحكم يحمل على الاستحباب. ما وجه حمل الأمر في الآية على الاستحباب؟ لماذا حملوا على الاستحباب؟ ممكن نعم. وقالوا أيضا النص نفسه يدل على هذا. لماذا؟ لأن الأمر بالشهادة جاء عقب قوله أو فارقهن، أن الله عز وجل قال فامسكهن معروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا، فالأمر بالإشهاد يعود إلى فارقوهن أو أمسكهن. قالوا هو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو فارقوهن يقينا يقينا، ولا تجب الشهادة في المفارقة، فكذلك لا تجب الشهادة فيما قبله يعني الإمساك من باب أولى، لأن الآية فامسكوهن معروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا، فإذا عود الإشهاد على المفارقة يقينا وعودها على الإمساك مظنون. فقالوا لما كان في المفارقة لا يجب الإشهاد وهو يقين، فلا يجب الإشهاد في الإمساك وهو مظنون من باب أولى. قالوا ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الإشهاد، أما الاستحباب فهو محل اتفاق. هذا المذهب. القول الثاني أنه إذا كان قد راجعها بحضرتها فلا حاجة إلى الإشهاد، أما إذا رجعها في غيبتها فإنه يجب الإشهاد، يجب الإشهاد. نعم. قال وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، هذا كله بإجماع أهل العلم، لأن حكم الرجعية حكم الزوجات، فالرجعة إمساك للزوجة واستبقاء لنكاحها، ولذا سمى الله عز وجل الرجعة إمساكا وسمى تركها فراقا وسراحا كما في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، في الآية الأخرى فإمساكهن بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا وإنما تشعث النكاح بالطلقة، تشعث يعني فيه نوع من الانخرام لكنه لم يزل بالكلية، وإنما تشعث أو تفرق أيضا، تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بالطلقة سبب زوال النكاح، فالرجعة تزيل هذا الشعث وتقطع مضيه إلى البينونة، يعني هذه الرجعة ستمنع أن يكون هذا الطلاق مفضيا إلى البينونة، فلذلك لم تحتج هي هنا إلى كل ذلك، إلى شروط النكاح كما يحتاج إلى هذه الشروط في ابتداء النكاح، إذن لا تحتاج الرجعة لهذه الشروط كما يحتاج إليها في ابتداء النكاح، للفرق بين ابتداء النكاح والرجعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها ووطئها. قال من فرح الله تعالى وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملك ممن يطلقها، يعني هي في الأصل لها حكم زوجة من كل وجه. قال ولها ما للزوجات من نفقة حتى لو لم تكن حاملا، ولها النفقة إلى متى؟ إلى انقضاء العدة، إلى انقضاء العدة. قال وكسوة ومسكن، ومسكن وعليها يعني على هذه الرجعية حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، يعني ليس لها أن تخرج أيضا من البيت بدون إذنه. قال لكن لا قسم لها، لكن لا قسم لها. نعم. ومن الأصحاب من لم يصرح بهذا الحكم فأطلق الأحكام، لكنهم قالوا لعل مراد من أطلق من الأصحاب أن لها القسم، أنه لا قسم لها، حتى من أطلق من الأصحاب أن الرجعية زوجة لعل مراده كما ذكر هذا في الكشاف أنه مراده أنه لا قسم لها، لعل مراده أنه لا قسم لها، وقد صرح بأنه لا قسم لها الموفق الشارح وغيرهما. قال فيصح أن تطلق وتلاعن، يعني يقع عليها الطلاق وعليها اللعان. قال ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، فإذا ظهر منها وقع الظهار، وإذا آل منها فيقع الإيلاء. فإذا آل منها للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، مدة التربص هل تبدأ من حين اليمين أو من حين الرجعة؟ للذين يؤلون من النساء تربص 4 أشهر، فهذه مطلقة الرجعية آلى منها، فمتى نقول إن نبتدئ حساب هذه 4 أشهر، من الإيلاء أو من رجعته؟ قالوا ابتداء المدة من حين اليمين، يعني من حين الإيلاء لا من حين الرجعة، لأن لها حكم الزوجة. قال ولها أن تتشرف له وتتزين، يعني للزوجة للمطلقة الرجعية أن تتشرف، يعني تتعرض له، يعني لمطلقها بأن تريه نفسها، ولها أيضا أن تتزين له كما تتزين النساء لأزواجهن. لماذا؟ لأنها مباحة له كما قبل الطلاق، هي مباحة له كما أنها مباحة له قبل الطلاق. قال وله السفر والخلوة بها وطؤها، لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق. إذا هذه كل أحكام تفيد أن لها حكم الزوجة باستثناء القسم. من الأحكام أيضا التي تدل على أن لها حكم الزوجة أنها ترثه إذا مات، وهو يرثها إذا ماتت، إذن يرث أحدهما صاحبه إن مات، وهذا بالإجماع. وكذا إذا خالعها صح خلعه، يعني يضاف على هذه الأحكام المذكورة هذان الحكمان، أن أحدهما يرث صاحبه إذا مات، والحكم الثاني أنه يصح أن يخالعها، يصح أن يخالعها لأنها زوجة، يصح طلاقها فيصح خلعها كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخلع التحريم، بل التخلص من ضرر الزوج. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة. تحصل الرجعة بوطئها، هذا الطريق للرجعة بالفعل، أو سبب الرجعة بالفعل أن يكون بالوطئ. قال ولو لم ينوي الرجعة. لماذا؟ لأن الوطأ، لأن الطلاق سبب لزوال الملك، وهذا الطلاق انعقد مع الخيار، يعني يملك الرجعة فيه، والوطأ من المالك يمنع زواله، يعني الوطأ من المالك يمنع زوال النكاح، كما أن الوطأ من البائع في مدة الخيار يمنع الخيار، وكما ينقطع به التوكيل في الطلاق. فإذا وجد منه هذا الفعل فهذا يدل على عدم إرادة الطلاق، على عدم إرادة الطلاق. إذا لابد من الوطء وعليه. هل تحصل الرجعة بالمباشرة أو بالنظر إلى الفرج أو بالخلوة بها لشهوة؟ هل تحصل الرجعة؟ قالوا لا تحصل الرجعة بذلك، لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء، لأن الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر. هذا كله على المذهب أن الوطأ تحصل به الرجعة ولو لم ينوي به الرجعة. قوله ولو لم ينوي به هذه إشارة خلاف. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الرجعة لا تحصل بالوطئ إلا معنية الرجعة، أن الرجعة لا تحصل بالوطئ إلا معنية الرجعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، بخلاف عكسه فيصح. قال ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك. الرجعة استباحة لفرج مقصود، فهل إلحاقها بالنكاح أقرب أو إلحاقها بالطلاق أقرب؟ بالنكاح. وهل يصح التعليق في النكاح؟ لا يصح التعليق في النكاح. لذا قالوا الرجعة استباحة لفرج مقصود فيشبه النكاح. وعليه فلو قال راجعتك إن شئت فإنه لا يصح. صورة ثانية لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح، لأنه علق ماذا؟ الرجعة على الطلاق. وأيضا لأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة، فيما لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك، الآن هو يراجع قبل أن يملك الرجعة، فيشبه هذا الطلاق قبل النكاح، كما أن الطلاق لا يقع قبل النكاح. وكذا لو قال إن قدم أبوك فقد راجعتك، فإن هذا لا يصح، لأن هذا تعليق للرجعة على شرط. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه يصح تعليق الرجعة بشرط. القول الثاني أنه يصح تعليق الرجعة بشرط. قال بخلاف عكسه فيصح. ما المراد بعكسه هنا؟ كلما راجعتك. نعم، لو عكسه فقال المطلق للرجعية كلما راجعتك فقد طلقتك، فهل يصح التعليق؟ يصح التعليق، يصح التعليق كلما وكلما رجعها يقع عليها الطلاق. لماذا؟ لأن هذا تعليق للطلاق بصفة، مر معنا تعليق الطلاق بالشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء، فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طهرت المطلقة رجعيا. قوله رجعيا هذا قيد يفيد ما أنها إذا كانت بائنا فإنه لا يملك رجعتها، كذا. قال: من الحيضة الثالثة، لأن عدة التي تحيض كم؟ ثلاثة قروء، والقروء على المذهب هو الحيض. قال: ولم تغتسل فله رجعتها. يعني المذهب يبين هنا أن العدة ثلاثة قروء، نعم، وتنتهي عدتها من حيث جملة الأحكام بطهرها إلا المراجعة وحلها له، وحلها له، فهذا لا بد أن تغتسل، لا بد أن تغتسل. لذا قال: ولم تغتسل فله رجعتها. لماذا قالوا بهذا الحكم؟ قالوا، قال: روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، خرجوا عنهم عبد الرزاق وسيد المنصور بن أبي شيبة والبيهقي. هذا دليل الأول أنه مروي عن جملة من الصحابة. دليل الثاني: لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء. يعني قالوا الحيض قد ارتفع لكن هناك أثر للحيض باق وهو عدم اغتسالها. ولماذا نقول إن هذا الأثر وهو عدم الاغتسال سيؤثر في حكم الرجعة فله أن يراجعها؟ نقول: كما أن قالوا كما أن امتناعها من الاغتسال يمنعه من وطئها فيما إذا كانت طهرت من الحيض، فكذلك أيضا قالوا له أن يراجعها. واضح؟ قال: لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوط. إذن هذان دليلان يلحق بالدليل الأول أنه مروي أيضا عن أبي بكر وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وقد روي عن شريك أنه قال أن له الرجعة وإن فرطت في الغسل 20 سنة، وإن فرطت في الغسل 20 سنة له أن يراجعها. يعني هم مطردون على هذا القول، فهو قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصر، فكان إجماعا. ولأن أكثر الأحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل فكذلك هنا. وتوضيح ولأجل توضيح الدليل الثاني الذي ذكر المؤلف وهو قول وجود أثر الحيض مانع للزوج من وطء، يقال إن وطء الزوجة قبل اغتسال من الحيض حراما، صح؟ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء، كما أن الحيض يمنعه من الوطء، فوجب أن يمنع ذلك وهو وجود عدم الاغتسال ما يمنعه الحيض، ويجب أن يوجب ما يجيبه الحيض. واضح؟ إنهم قالوا الآن فترة حيضها الحيضة الثالثة له أن يراجعها، كذا، وليس له أن يطأها، كذا، ليس له أن يطأها في الحيض وله أن يراجعها. طيب بعد الطهر قبل الاغتسال قالوا هنا لا يجوز له الوطء كما كان لا يجب في فترة الحيض، فكذلك له أن يراجع كما كان له أن يراجع في فترة الحيض. هكذا أرادوا. قالوا: ولا تباح للأزواج قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. إذن ما الذي يترتب على عدم اغتسالها بعد الحيضة الثالثة؟ حكمان: الحكم الأول صحة مراجعتها، الحكم الثاني عدم إباحتها للأزواج، عدم إباحتها للأزواج. هذا المذهب، وهذا الحكم من مفردات المذهب، هذا الحكم من مفردات المذهب. أما القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل. ما دليل القول الثاني؟ قالوا لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو ماذا؟ الحيض. وقد زالت هذه القروء فيزول التربص، لأن الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا زال القرء زال التربص. وأيضا قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقرء الأمة حيضتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. ولأن انقضاء العدة تتعلق به بينونتها من الزوج وحلها من غيره أو حلها لغيره، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج كالطلاق وسائر العدد. يعني قالوا العدة تنقضي بأمر ليس هو راجعا إلى الزوجة، ليس بفعل الزوجة ولا إرادتها، فتنقضي عدتها بغير فعل اختياري من جهة المرأة، فلذا قالوا إنها تنتهي العدة وليس له أن يراجعها إذا طهرت. قالوا أيضا يعني مما ألزموا به أصحاب القول الأول، قالوا لأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون ونحوه فإنها لا تحل لغير الزوج كذا، فهنا سيكون أمامنا خياران، إما أن نقول بقول شريك إنها تبقى معتدة ولو بقيت 20 سنة، ستبقى معتدة ولو بقيت 20 سنة، وهذا يخالف قوله تعالى ثلاثة قروء، لأن عدتها ستصير أكثر من 200 قرء. إن إذا قلنا إنها لن تحل للأزواج حتى تغتسل وتركت الاغتسال، إذن ستطول العدة، فسيخالف هذا قوله تعالى ثلاثة قروء. هذا الاختيار الاحتمال الأول. أو الاحتمال الثاني أن نقول إن العدة تنقضي قبل الغسل، فإذا قالوا بالثاني فيكون رجوعا عن قولهم، يعني هذا من الإلزامات، يعني ألزموهم إما أن يرجعوا عن قولهم أو أن يجعلوا العدة قد تصل إلى 200 قرء. طيب ماذا يحمل عليه قول الصحابة؟ عندنا آثار عن الصحابة تحمل على ماذا؟ آثار عن الصحابة أنها حتى تغتسل، قالوا نحملها على معنى حتى يلزمها الغسل، حتى يلزمها الغسل، وليس المقصود وقوع الغسل وإنما المقصود وجوب الغسل عليها، وهذا بطهرها من الحيضة الثالثة. ماشي؟ إذن هذان قولان. ماذا يترتب على قولين؟ ما ذكر مالك رحمه الله، قال فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد. إذا العبرة على المذهب ليس بطهرها وإنما باغتسالها من الحيضة الثالثة. هل المذهب جعلوا جميع الأحكام مناطة بالاغتسال؟ لا، بدليل قوله وأما بقية الأحكام، يعني هم الآن كأنهم هم الآن يستثنون من الأحكام هذين الحكمين المتقدمين، وهما صحة الرجعة وعدم حلها للأزواج فقط. أما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنافقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. إذن محل الخلاف إنما هو في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة فقط، هذا محل الخلاف. أما ما عدا ذلك من انقطاع النفقة وعدم وقوع الطلاق بها فيما لو طلقها وانتفاء الميراث عنها فهذا يحصل بانقطاع الدم. وهذا قالوا، لماذا قالوا بذلك؟ لماذا فرقوا بين هذه الأحكام وبين حكم المتقدم؟ إن هذا على المذهب، وإلا القول الثاني مضطردون. لماذا فرقوا؟ قالوا قصرا على مورد حكم الصحابة، قالوا هذا الذي ورد عن الصحابة فنقتصر على هذا الحكم الذي أضافه الأثر عن الصحابة، أما ما سوى ذلك فيبقى على الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. ماذا يترتب على فراغ العدة قبل رجعتها؟ قال بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل، إذن ستنتقل من كونها مطلقة الرجعية إلى كونها مطلقة بائنا. قال لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، هذا الدليل الأول. فالمفهوم أن بعولتهن ليسوا أحق بردهن بعد ذلك، هذا المفهوم. الدليل الثاني قالوا أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها حتى انقضت عدتها أنها تبين منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعية أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. المطلقة لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال، المطلقة لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يطلقها زوجها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو بنكاح جديد قبل زوج ثاني، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بلا خلاف، يعني يطلقها ثم يراجعها أو أن تنقضي العدة ثم ينكحها لكن قبل أن يتزوجها زوج آخر، فهنا تعود إليه على ما بقي من الطلاق بلا خلاف، هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه تعود إليه على طلاق على طلاق ثلاث بالإجماع حكاه ابن المنذر. إذن عندنا حالتان محل إجماع. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، إذا طلقها دون الثلاث فانقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، فهل تعود للأول بما كان بقي أو يهدم ما سبق فتعود عليه بالثلاث على ما كان بقي؟ هذا المذهب، المذهب أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، يعني إما أن تكون قد بقيت واحدة أو اثنتان. دليل ذلك التعليل الذي ذكره مالف رحمه الله قال لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد. يقول فيما إذا كان قد طلقها ثم وطئها زوج غيره فهذا الوطء الثاني لا يؤثر في الإحلال للزوج الأول لأنها تحل للزوج الأول، فلا يمكن أن يغير حكم الطلاق السابق فلا يهدمه كوطئ السيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا قول الأكابر من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا هو تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطئ الثاني، يعني هذا التزويج قبل أن تستوفي الثلاث فلا فرق بين أن ترجع إليه قبل أن يطأها الثاني أو أن لا يطأها الثاني. هذه أدلة المذهب. ماشي. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أنها إن رجعت بعد نكاح زوج غيره فإنها ترجع ماذا؟ بطلاق الثلاث. وهذه المسألة تلقب بالهدم، تلقب هذه المسألة بالهدم، وهو أن نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا؟ فإذا هدم نكاح الأول يعني عادت إليه بالثلاث، وإذا لم يهدم تعود إليه بما بقي، يعني هذه إشارة إلى القول الثاني، وإلى القول الأول أدلته يعني فيها قوة. طيب قال إذن فيما ذكره مالف رحمه الله ذكر القيد، قالوا من طلق دون ما يملك، فهذا يفيد أنه إذا طلق ما يملك فإنها ستعود إليه بالثلاث. قال من طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن، يعني وجدت مراجعة أو وجد نكاح جديد، قال لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه كما تقدم، كان طلق طلاقا بقي طلقتان، كان قد طلق مرتين بقيت طلقة. قال وهذا محل الإشكال، قال وطئها زوج غيره أو لا، يعني قبل ذلك لا خلاف فيه، وطئها زوج غيره أو لا، فعلى هذا إشارة إلى أن القول الثاني أنه إذا وطئ فإنها تعود إليه بالثلاث. قال بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت الأول فإنها تعود على طلاق الثلاث كما تقدم معنا في الأحوال الثلاثة، هذه هي الحال الثانية وهذه بالإجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.